الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قبل أن نرد في المبحث السادس في كلام الله يتفاضل من جهة المتكلم فيه، نبين أولا الشبهة الأخيرة عندهم في مسألة قالوا لأن من أدلتنا على أن القرآن مخلوق، وانتبه لهذا، أن الله عز وجل قال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، فالكتاب منزل. وقال أيضا وأنزلنا من السماء ماء طهور، والماء المطر مخلوق، فكذلك الإنزال للقرآن إذن علم أن القرآن أيضا يكون مخلوقا. لما؟ لأنه اشترك في صفة ماذا؟ في الإنزال. واضح هذا؟ ابن تيمية رحمه الله الشبهة هذه شبهة الرازي في كتاب تأسيس التقديس. ابن تيمية رحمه الله قال والإنزال إنما يكون على قسمين، إنزال مقيد، واضح، وإنزال مطلق. الإنزال المقيد الله عز وجل يقول فيه وأنزلنا من السماء ماء، إذن قيد النزول من السماء، والسماء مخلوقة، واضح، فما تولد من السماء والسحاب المتراكم المطر الذي هو الودق، ما تولد من هذا المخلوق السماء والسحاب المخلوق، ما تولد منهم يكون المطر مخلوقا. نعم، ولكن الله عز وجل قال تنزيل الكتاب من الله، واضح، تنزيل الكتاب من الله عز وجل. فلما قال هنا تنزيل الكتاب من الله فأضافه إليه سبحانه وتعالى، فالإنزال منه بخلاف الإنزال من السماء، فيكون الإنزال الذي في الآية التي تقول وأنزلنا من السماء مضافا إلى السماء المخلوقة، فيكون الإنزال المطر مخلوق، وأما الإنزال الذي من عند الله فهو من الله فيكون غير مخلوق الذي هو وحي وتنزيل وكلام. واضح هذا؟ ولكن قد يعترض إشكال، لو قلنا بأن الله عز وجل قال حينما قال وأنزلنا من السماء فقيد الإنزال من السماء، خلاص هذا معلوم الرد عليه. طيب تنزيل الكتاب من الله، قد يشكل ويقال أن الله عز وجل بين إنزالا مطلقا أيضا، قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، إذن قال أيضا وأنزلنا الحديد، لم يأتي مقيدا هنا، واضح، ولا يقال بأن الحديد صفة من صفات الله. حد عنده جواب؟ هي شبهة قوية شوية. شوف المضاف يكون قسمان، إضافة مخلوق إلى خالق وإضافة صفة إلى موصوف، لكن انتبه نتكلم فيها أعمق شوية. لو قلت أنت تناظر واحد أشعري بتقول له هذا الكلام الذي أنت سمعته كثيرا، تقول له إن الإضافة قسمان، إضافة مخلوق إلى خالق وإضافة صفة إلى موصوف، والأشعري قال لك إن الإضافة التي في كلام الله إضافة مخلوق إلى خالق، بدليل أن الله عز وجل أضاف لنفسه مخلوقات، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا، إذن عبد الله هنا أضاف الله عز وجل النبي إليه، إذن هذه إضافة صفة ولا مخلوق؟ أجيبه، إضافة مخلوق، واضح؟ ساكتين ليه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مش مخلوق؟ طب مالكوا ساكتين ليه؟ إضافة مخلوق إلى خالق. واضح هذا؟ طيب، ناقة الله وسقياها، هنا إضافة ولا لا؟ إضافة، لكن إضافة إيه؟ مخلوق إلى خالق. بيت الله إضافة، وأن المساجد لله إضافة، مخلوق إلى خالق. أنت بتقول هنا هذه إضافة مخلوق، وعند كلام الله قلت إضافة صفة إلى موصوف، هذا معتقدك أنت. لكن لو أن الأشعري قال لك، لو أني قلبت عليك الكلام، واضح، كل هذه إضافة مخلوق والكلام أيضا إضافة مخلوق إلى خالق، فماذا أنت قائل؟ واضح الكلام؟ فماذا أنت قائل؟ هنا تكلم في المسألة أعمق. هذا الكلام ذكره الذي سأقوله، ذكره ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس وفي المجلد الرابع عند كلام الله، وذكره ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح. واضح؟ ما هو؟ أن الأعيان قسمان. اسمع الكلام أولا ثم بعد ذلك سأبينه لك تفصيلا، كلام سهل. أن الأعيان قسمان، قسم يقوم بنفسه وقسم يقوم بغيره، قسم يقوم بنفسه وقسم يقوم بغيره. ما كان يقوم بنفسه وأضيف فإضافة مخلوق إلى خالق، واضح؟ وما كان يقوم بغيره فإضافة صفة إلى موصوف. قلنا الكلام، ما معنى هذا؟ الأعيان ما يقوم بنفسه، مثلا ناقة الله وسقياها، الناقة هذه تقوم بنفسها، يعني بتمشي وتروح وبتقعد وبتاكل وبتشرب وبتيجي، تقوم بنفسها، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن هذه تقوم بنفسها، عيني تقوم بنفسها. طيب، أنت فيك يا زيد فيك صفة اسمها صفة الكرم، وفيك صفة اسمها صفة الشجاعة، وأنت رجل رحيم ورجل بتتكلم، هذه صفات، صحيح ولا لا؟ طيب، الصفات دي تقوم بنفسها ولا تقوم بك أنت؟ يعني مثلا بقول لحضرتك فين كرمك؟ تقول لي والله في البيت، سايب وما صحيتوش من النوم، أنا جاي من غيره النهاردة، ينفع؟ ها؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن الكرم هذه صفة لا تقوم إلا بي أنا. واضح هذا الكلام؟ افهم الكلام هذا، مش هتلاقيه إلا عند ابن تيمية وابن القيم، خلاص انتهت المسألة، لن ما أجاب عنها إلا كلا الإمامين. افهم بقى، يبقى الكرم هذا إيه؟ صفة لك أنت. طيب، الصفة الكرم دي يعني عيني قائمة بذاتها، رحت البيت لقيت الكرم واكل الأكل بتاعك، ها، واخد الفلوس بتاعتك صرفها وما وداش العيال المدارس، فهم، وقلت له هات لي كذا وكذا ما جابش ونزلت في ضرب، ينفع؟ مش ينفع أبدا. ليه؟ لأنها ليس صفة الكرم عيني تقوم بذاتها. واضح؟ الصفات ليست عيني تقوم بذاتها، وإنما الصفات تقوم بغيرها، أنت الذي تقوم بها، لذلك غير بائنة منك، غير مفارقة، غير منفصلة عنك. فإذا قلت كرم فلان إضافة صفة إلى موصوف، رحمة فلان صفة إلى موصوف، كلام فلان، سمع فلان صفة إلى موصوف، لله المثل الأعلى. لو قلنا كلام الله تقدر تقول إضافة مخلوق؟ لأن الكلام ليست عين تقوم بذاتها، لأن الكلام يقوم به رب العالمين. لو قلت بأن الكلام يقوم بذاته لجعلت هنا خالق مع الله، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك تقول هنا سمع الله، كلام الله، بصر الله، علم الله، قوة الله، قدرة الله، حكمة الله، إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذه الصفة لا تقوم بذاتها، ولكن وأنه لما قام عبد الله، العبد هذا عين تقوم يقوم بذاته، واضح هذا الكلام. ناقة الله وسقياه، هذه الناقة تقوم بذاتها. فين الناقة بتاعتها؟ ما جتش ليه؟ ما جتش ليه النهاردة؟ فين الجمل بتاعك؟ والله تعبان قاعد سبته في البيت. ينفع ولا لا؟ ينفع، لأنه عين قائمة بذاتها. لكن أين كلامك؟ والله أنا عمال أتكلم كتير فسبته في البيت النهاردة. ينفع؟ لا، ما يصح. سبته وقلت بقى يتغذى شوية عشان تعبان اليومين دول. ينفع؟ ما يصح. لما؟ لأنه ليس عين قائمة بذاتها، وإنما صفة تقوم بك أنت الموصوف، أنت المتكلم. هذه الصفات لا تقوم إلا بك أنت، لله المثل الأعلى. فإذا قلنا كلام الله، سمع الله، لقد سمع الله، واضح، بصر الله، حكمة الله، قدرة الله، هذه الصفات لا يقال بأنها مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة إذن عيني تقوم بنفسها، فكيف هذا؟ هل هناك رحمة أو حكمة أو قدرة أو كلام يقوم بنفسه؟ لا. إذن هذه تسمى إضافة صفة إلى موصوف، هذه واحدة. اثنين، فإذا كانت إضافة صفة إلى موصوف، فلو قلت بأن الصفة هذه مخلوقة، إذن الله يكون مخلوق، عشان الله، لأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. إذن الكلام إضافة صفة إلى موصوف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ قل يا أبا بكر. إن قال قائل أبو بكر يقول إن الله يوم خلق السماوات خلق مئة رحمة، أبو بكر يريد أن يقول إيه؟ خلق مئة رحمة، إذن الرحمة مخلوقة وهي صفة من صفات الله، صحيح يا أبو بكر؟ صحيح؟ يلتبس عليك يا أبو بكر. لا لبس إن شاء الله. لما يا أبو بكر؟ لأننا ذكرنا بأن في خطبة الجمعة أن من أسماء الله أسماء متعدية لها آثار في الخلق، صحيح؟ فالذي تتكلم فيه أنت من الرحمة الموجودة بين الناس آثار من اسم الرحمن، ليست الصفة. المال اللي في جيبك صفة الرزاق ولا من آثار اسم الرازق؟ صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ وضحت كده؟ أعانك الله. هنتكلم فيها إن شاء الله، لأن الفرق بين اسم الرحمن وفرق بين اسم الرحيم، وهل الرحمن من صفة الربوبية والرحيم في صفة في أمر الألوهية، واضح؟ هذه إن شاء الله ستأتي في أمر الرزق. المبحث السادس، كلام الله يتفاضل من جهة المتكلم فيه. طب أي سؤال خلوه معكم يا شباب. إشكال في أمر القرآن حادث؟ ما هو؟ فكيف التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة القدر هي ليلة مباركة، هذا أولا. ثانيا، إنا أنزلناه أي بداية إنزاله على نبينا كان في أول ليلة القدر. ليه؟ يقول نزل من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، هذه رواية عن ابن عباس، والرواية ضعيفة عن ابن عباس، الرواية ضعيفة عن ابن عباس، هذا أولا. ثانيا، لو قلت بأنه نزل من اللوح المحفوظ، إذن هو القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ بنصه وفصه، هذا هو كلام الأشاعرة، لذلك بعض أهل السنة قال هذا، ولكن هذا يرد عليه. أما القرآن وإنه قرآن كريم في كتاب محفوظ، كتاب مكنون، أي ذكره، ذكر القرآن، كما قال تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره واضح؟ ولكن القرآن نفسه حادث أحاده، لذلك قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم محدث. حديث عبد الله بن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. واضح هذا؟ كل أشكل عليكم؟ ها؟ فيه ذكر القرآن، القرآن الكريم، لكن بنصه وفصه وكلامه لو قلت ذلك إذن القرآن قديم. لذلك بعض أهل السنة وقع في كلام الأشاعرة، لذلك لا يسلم بهذا، هذا كلام غير صحيح. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال هذا أولا ثم رجع عنه ثانيا. واضح؟ لذلك لو قلت به في اللوح المحفوظ إذن القرآن قديم. حادث الأحاد، حادث الأحاد، لا تقل قديم. القديم كلام الله، جنس الكلام، جنس الكلام، لكن القرآن من كلام الله وهو حادث الأحاد. لذلك قلنا لا تقل القرآن كلام الله على الإطلاق. لذلك ما معنى قديم النوع كلام الله حادث الأحاد؟ الإشكال ده دخل على طلعت زهران وغيره من الجهلة، معذرة مش أنت يعني بتكلم على الكلمة نفسها، في جهل مطلق وجهل مقيد. حينما قال بأن القرآن قديم، القرآن قديم ليه؟ قال لك لأن أهل العلماء بيقول لك كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، فظن أن القرآن إيه؟ قديم. واضح؟ القرآن قديم، هذا كلام كلام الأشاعرة وكلام الجهمية. أيوة، في كتاب مكنون، المكنون أي الخفي، وهو اللوح المحفوظ أي ذكره، كمثل وإنه لفي الزبر الأولين أي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الأولين. فالقرآن أيضا ذكره في اللوح المحفوظ، لكن أحاده، أحاد الكلام، الأحداث، قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه الآية متى؟ حينما جادلت خولة بنت يسار النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآية. ها؟ لو قلت بأن هذه الآية في اللوح المحفوظ إذن قد سمع الله قول الذي تجادلك قبل أن تخلق المجادلة وقبل أن يخلق النبي محمد. وما تلك بيمينك يا موسى، قبل خلق موسى وقبل خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه هذه الآية. إذن أنت أقررت بأن القرآن قديم، هذا قول الأشاعرة والكلابية والماتريدية، يقولون هذا جنس الكلام واحد وهو قديم، يعني التوراة والإنجيل والقرآن والأمر والنهي كله واحد وهو قديم، تكلم الله به وانتهى الأمر على ذلك. واضح؟ لأنهم ينفون الصفات الفعلية، دي سلسلة، ينفون أصلا الصفات الفعلية. واضح؟ فكون أن تقول لهم بأن الله تكلم بهذه الآية في هذه الحادثة يقول لك لا، لا تقول هذا الكلام، إنما تكلم الله بها في القدم، معنى ذلك أن الله عز وجل تكلم، قال قد سمع الله قول التي تجادله قبل أن تخلق المجادلة. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ افهم هذا جيدا. حينما قالوا في غزوة أحد من أين هذا؟ نزلت الآية، قل لهم يا محمد قل هو من عند أنفسكم. طب هذه الآية قبل أن يخلقوا، قبل أن تأتي غزوة أحد، هذا هو مذهب الأشاعرة. لذلك سارت هذه المسألة في كثير من طلبة، أقسم بالله كثير من طلبة أهل السنة يعتقدون مذهب الأشاعرة في هذا، إن لم أقل أكثر طلبة العلم يعتقدون مذهب الأشاعرة في هذا، إذا كان من يعلمهم هذا. يعني شوف طلعت زهران بيحارب عليها، شوف الجاهل، يعني اللامية لا تنسب لابن تيمية رحمه الله، حتى إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الراجحي وغيره من أهل العلم أنكروا هذه الأبيات عن ابن تيمية، ما قالوا لا، قالوا اللامية لا تنسب لابن تيمية. من ضمن ما أنكروه وقد أثبتوا بفضل الله أن من ابن تيمية نفسه أن هذه اللامية لا تنسب له، لكن من ضمن ما أنكروه بيت، ألا وهو القديم على القرآن، وهو القديم المنزل، قديم منزل. ابن تيمية بيحارب سنين الأشاعرة على الكلمة دي، إن القرآن قديم، لأن كده أنت بتتهم رب العالمين بالكذب. يجي الجاهل ده يقول لك لا هو القديم، يجي بعض النساخ عايز ايه يخرج ابن تيمية من المسألة، فيقول لك ايه وهو الكريم المنزل، يعني القرآن وهو الكريم المنزل. يجي الجاهل يقول لك لا، هذا تحريف لابن تيمية، لازم تقول وهو القديم. يا جاهل انت بتحارب في ايه؟ بتحارب في جاهل، واضح. فكثير من الطلبة للأسف، وهذا ما رأيته بعيني وسمعته أذناي، كثير من الطلبة يعتقد أن القرآن قديم، حتى عند الشيخ الفوزان. واحد بيسأل الشيخ صالح الفوزان بيقول له لو أننا ما معنى بأن القرآن قديم؟ قال يا بني لا تقل القرآن قديم، يعني شوف، قال يا بني لا تقل القرآن، لا تقل القرآن قديم، إنما القرآن حادث الأحاد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، واضح. ذهبت إلى قنا، الطلبة هناك يعتقدون هذا، حينما أقمت الدورة في كثير من الدورات الطلبة يعتقدون هذا، أن القرآن قديم. اعتمدوا على أن حينما قال أهل السنة القرآن الكلام الله قديم النوع حادث الأحد، فقالوا بأن كلام الله كله وأدخلوا من ضمنه القرآن. خطأ، القرآن من كلام الله وهو حادث الأحاد، تكلم الله به، نزل به جبريل، سمعه من رب العالمين على النبي عليه الصلاة والسلام بحادثة وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا الكلام؟ فلا تقل القرآن قديم أبدا، واضح؟ إنما جنس الكلام. وأما القرآن، لذلك قلت لك القرآن من كلام الله، لذلك لله ضر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال والقرآن من كلام الله. كثير من الناس القرآن كلام الله غير مخلوق على الإطلاق، لا، إنما يقال القرآن من كلام الله، لأن القرآن حادث الآحاد، تكلم الله به عز وجل، سمعه جبريل، أداه، بلغه للنبي عليه السلام في حادثة ما. وإلا أخبروني سورة آل عمران أغلبها في غزوة، في غزوة أحد. لو كان القرآن قديم إذن هذا كان قبل أن توجد أحد، هم هذا الكلام؟ فانتبه لهذا جيدا، بارك الله فيه. المبحث السادس، وياك، كلام الله يتفاضل. وهذه المبحث أيضا كثير من أهل السنة يعتقد خلاف مذهب أهل السنة فيه. هل كلام الله يتفاضل أم لا؟ كثير من أهل السنة يقولون لا، كلام الله لا يتفاضل، أي لا تكون هذه الآية أفضل من هذه الآية، أو هذه السورة أفضل من هذه السورة، وإنما كله في الفضل واحد. هذا خطأ، هذا خطأ، ليس هذا مذهب أهل السنة. بل ابن تيمية، سأقرأ عليه كلام ابن تيمية، أنها مذهب السلف على أن القرآن يتفاضل، بل الصفات، صفات الله عز وجل تتفاضل، بل إن الصفة الواحدة بعضها يتفاضل عن بعض. افهم هذا جيدا. نبدأ أولا، يقول العلامة صالح آل الشيخ، وأنا ذكرت كلام الشيخ صالح في العقيدة الوسطية لأنه ملخص كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية طويل جدا، إذا أردت أن تراجع المجلد 17 في مسألة الصفات التي تتفاضل والكلام الله يتفاضل، توسع جدا في هذه المسألة، لكن سأذكر لك مواضع من كلام ابن تيمية رحمه الله تعزز من كلام الشيخ صالح، ولكن ذكرت كلام الشيخ صالح حفظه الله تعالى لأنه راوي العميق في هذه المسألة، باب الصفات، باب الكلام، باب الاعتقاد. الشيخ صالح آل الشيخ من أعمق ما رأيت، مع الاعتبار لجميع أهل العلم، ولكن من أعمق ما رأيته في كلام المعتقد، في كلام العقيدة، في كلام التوحيد. يقول الشيخ صالح في العقيدة الوسطية، وأرجو الانتباه في هذا، في هذا المبحث، قال روى البخاري في الصحيح من حديث أبي سعيد حيث أن رجلا أخبر عن رجل أنه سمعه يقرأ سورة الإخلاص هذه ليلة كاملة يرددها حتى أصبح، فأخبر النبي عليه السلام، يعني ذلك الرجل أخبر النبي كأنه يتقالها، يعني يقول قرأ الليلة كلها بصورة واحدة يرددها كله الله أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. سأبين لكم أن أكثر الناس يعتقدون مذهب الأشاعرة في هذه الآية، في هذه الصورة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، كثير من الناس يعتقد ثلث القرآن في الثواب، صحيح ولا لا؟ في الثواب فقط، في الثواب فقط، هذا مذهب الأشاعرة. لأنهم لا يقولون بالتفاضل، لأنه كلام قديم واحد. واضح؟ كلام قديم واحد. حتى في علم الأصول هذا مبنى عليه مسائل أصولية، أن الواجبات لا تتفاضل عند الأشاعرة. في كتب الأصول عند الأشاعرة يبنوا عليها مسائل الاعتقاد، الواجبات لا تتفاضل. يعني الأمر باللحية زي الأمر بالصلاة، زي الأمر بكذا، زي الأمر بالصيام، هذا غير صحيح. بل الواجبات تتفاضل والأوامر تتفاضل. ليس الأمر بصوم رمضان كالأمر باللحية، صحيح ولا لا؟ ليس هذا كذاك، ليس الأمر بالنقاب كالأمر بالصلاة. مفهوم هذا؟ فالواجبات تتفاضل كمان، حتى النواهي تتفاضل. يعني ليس الزنا كالنهي عن النظر للمرأة، النواهي أيضا تتفاضل. فافهم هذا جيدا، مفهوم؟ فالشيخ بيقول إيه؟ وكونها تعدل ثلث القرآن، وجهها أبو العباس بن سريج أحد أئمة الشافعية، وتبعه العلماء على هذا التوجيه من أن القرآن منقسم إلى ثلاثة أقسام، فهو إما خبر عن الله جل وعلا وصفاته، وإما خبر عن الأولين القصص، وإما أحكام. واضح هذا؟ إما خبر عن الله وسمائه وصفاته واليوم الآخر وإلى آخره الاعتقاد، وإما قصص الأولين، ثالثا إما أحكام أمر ونهي. وقال غيرهم، قالوا إنه منقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام وعقائد ووعد ووعيد. وهذه الصورة بهذا الاعتبار هي ثلث القرآن، فإنها تعدل من هذه الجهة ثلث القرآن. وكونها تعدل ثلث القرآن هذا يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، لأن معنى أن صورة واحدة تعدل ثلث القرآن، إذن هذا يدل على أنها أفضل من بعض القرآن. قال: وذلك لأنها تعدل ثلثه، يعني من الجهة التي ذكرت، أي إنها في وصف الله جل وعلا. وكونها تعدل ثلث القرآن يعني أن فيها فضيلة على غيرها من سور القرآن، أو على غيرها من بعض سور القرآن. وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه، يعني كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ما وجهه؟ يعني ما معنى تعدل ثلث القرآن؟ اختلف الناس في ذلك، والذي عليه أئمة السنة والجماعة بل والسلف عامة، وهو شبه إجماع بينهم، بل هو إجماع كما سأنقل لك كلام الثامية، أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، والقرآن بعضه أفضل من بعض، كما أن صفات الله جل وعلا بعضها يفضل بعضا، كما قال عليه الصلاة والسلام داعيا الله جل وعلا: أعوذ برضاك من سخطك. قال أيضا مخبرا عن ربه: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض، وأيضا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعض الآخر. بعض الصفة قد يكون أفضل من بعض الآخر، يعني مثلا كما تكلمنا في الكلام، الكلام ينقسم إلى الكوني والشرعي، واضح الكلام؟ طيب أيهما أفضل، الإنجيل أم التوراة أم القرآن؟ ها، سؤال لكم جميعا، أيهما أفضل، الإنجيل أم التوراة أم الزبور أم صحف إبراهيم أم صحف موسى أم القرآن؟ ها، كله سواء، هذا مذهب الأشاعرة، كله سواء، هذا مذهب الأشاعرة. لأن الأشاعرة يقولون بأن الإنجيل، افهم هذا جيدا، لا تلقى الله بغير هذا، الإنجيل، التوراة، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن، كله كلام واحد من الله، ولكن الله عبر عند عيسى بالإنجيل، وعبر عند موسى بالتوراة، وعبر عند داود بالزبور، وعبر عند إبراهيم بصحف إبراهيم، وعبر به هو عند القرآن، لكنه كلام واحد. مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام الإيه؟ الأشاعرة. مفهوم؟ لكن كلام الله، ولكن القرآن أفضل منه، مع أنها صفة واحدة، ولكن القرآن إيه؟ أفضل منه. واضح الكلام ولا لا؟ وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر، ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل. ما رأيت أحد من علماء المتقدمين تكلم في هذه المسألة إلا الشيخ صالح، مسألة التفضيل والعمق في هذه المسألة إيه؟ تعدل الثلث في التفضيل على ما سيأتي إن شاء الله. واضح؟ في التفضيل لما سيأتي الكلام بأن التفضيل يقع في جهة المتكلم فيه، المتكلم هو الله، ولكن التفضيل من جهة المتكلم فيه. فسورة تبت يدي أبي لهب وتب، واضح؟ بخلاف ما تتكلم في سورة كل هو الله أحد، فكل هو الله أحد تكلم في صفاته، في صفات الله. تبت يدي أبي لهب وتب في أبي، في أبي لهب. فلا شك أن الكلام في صفات الله أفضل، واضح هذا؟ لكن اصبر. وقال المبتدع من الأشاعرة وغيرهم إن صفات الله لا تتفاضل، وكذلك كلامه لا يتفاضل. وما أخذ هذا، انتبه لهذا الكلام لأني سأقرأه عليك بالنص، كلام ابن تيمية، بس أنا عايز أجيب كلام الشيخ صالح لغاية عندي. وما أخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين، فلا يمكن أن يفضل بعضه بعضا. خلاص هو اعتقد أن القرآن قديم، ده واحد. اثنين، القرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم ومصر، كل هذا كلام إيه؟ واحد. قال فلا يمكن أن يفضل بعضه بعضا لأنه قديم وكله واحد، كله أمر واحد، كله نهي واحد، كله خبر واحد، وإنما الذي عبر عنه جبريل فيمنعون التفاضل. لذلك بعض النسوة كانت مع واحد كده جاهل هو الثاني، فبيتكلموا في مسألة النقاب، فواحدة دخلت في الخط بتقول لهم ازاي ده ربنا أمر بيه والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنقاب، بتقول لها يعني زي الصلاة يعني، يعني يكفر لو تركت النقاب. فبحمقها لأنها تعتقد مذهب الأشاعرة عندها الأمر واحد، فلو تركت المنتقبة النقاب يقع في الكفر كمثل تارك الصلاة، لأن الأمر عندهم واحد. افهم هذا جيدا. كله نهي واحد، كله خبر واحد، وإنما الذي عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل، واضح كلمة عبر، فيمنعون التفاضل. وعلى هذا فإن تفسيرهم لكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعونه إلى الثواب فقط. صاحب الدرب يرجعونه إلى الثواب، فيقولون هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الثواب، يعني أن من قرأها يساب، لا أنها في نفسها أفضل من غيرها. إذن فيحصرونها في الثواب، لا هي أفضل من جهة المتكلم فيها ومن جهة الثواب، لا يحصر في الثواب فقط. واضح هذا الكلام؟ وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل، لكن ليس كل جهة التفضيل. يعني أن سورة الإخلاص نعم تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من تلاوة غيرها، فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة الإخلاص ومن قرأ تبت يدا أبي لهب وتب التي هي قبلها مثلا، ولكن ليس هذا وحده يعني لا يحصل التفضيل في الثواب، بل أيضا لأن كلام الله جل وعلا بعضه أفضل من بعض. وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم، وهذا لإبطاله موضع سيأتي إن شاء الله عند الكلام على صفات الله جل وعلا. وتبين بعض ذلك أن الكلام له نسبتان، الكلام له نسبتان، من جهة المتكلم به، والثانية من جهة المتكلم فيه. فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم من هاتين النسبتين، حتى في أعراف الناس، إما من جهة المتكلم، المتكلم أفضل من المتكلم الثاني. كلام الرسول ليس ككلام أبو بكر، ليس ككلام عمر، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ عليه الصلاة والسلام أفضل من كلام أبي بكر، وذلك بالنظر إلى اعتبار أن المتكلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الجهة الثانية المتكلم فيه، فيتفاضل الكلام باعتبار المتكلم فيه. فمثلا تتكلم أنت في العلم وتتكلم تارة أخرى في غير العلم، كلامك في العلم أفضل من كلامك في غيره، وذلك لأن المتكلم فيه أفضل، فإذا يكون التفضيل هنا من جهة المتكلم فيه، ويعني موضوع الكلام، وموضوع الكلام يجمع شيئين المعاني والألفاظ. فإذا في كلام الله جل وعلا سورة الإخلاص تفضل على غيرها، كذلك الفاتحة تفضل على غيرها، وآية الكرسي أعظم من غيرها من جهة الاعتبار الثاني، أي من جهة الإيه؟ المتكلم فيه. لكن من جهة المتكلم فيه فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهداية، آية الكرسي صفة الله جل وعلا أعظم آية في القرآن، يعني آية الكرسي أم آية الدين؟ المتكلم هو الله، ولكن من جهة المتكلم فيه، واضح؟ آية الدين فاضلة، ولكن الأفضل آية الكرسي، إذ أن آية الدين تتكلم فيما يتعامل به الناس، وآية الكرسي تتكلم في صفات الله. واضح هذا؟ قال أعظم آية في القرآن لما فيها من الإخبار عن الله جل وعلا في وحدانيته، في ألوهيته، في ربوبيته وأسماء وصفاته ونعوت جلاله وعظمته وجبروته ونحو ذلك. سورة الإخلاص من جهة ما تعلقت به من جهة ما فيها من المعنى هي أفضل من مثلا من سورة تبت يدا بلهب وتب، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، لأنها متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته ونعته، وتلك خبر عن بعض المتوعدين من خلقه. ولا شك أن الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله، فإذا جهة التفضيل موجودة، والقرآن بعضه أفضل من بعض، ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف. وقد قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي القراءة الأخرى ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله هنا نأتي بخير منها مطلق مطلق، قال مطلق، يحتمل أن تكون الخيرية في الحكم يعني أيسر من الحكم الماضي، أو تكون الخيرية في الموضوع في الفضل، ولهذا قال بعدها أو مثلها، وذلك بالاعتبار الثاني أي من جهة المتكلم المتكلم فيه. لذلك الطبري ابن تيمية ذكر هذا، الطبري هو إمام من أئمة السنة في كتاب التفسير، وهو أعظم كتاب في كتب التفسير، بيّن أن هذه الآية نأتي بخير منها أو مثلها ليست من جهة التفضيل أيضا، فوقع في خطأ هنا، لذلك ابن تيمية نبه على هذا الخطأ للإمام الطبري، مع أنه الطبري، واضح؟ ولكن هذه المسألة من أعمق المسائل في مسائل كلام الله. قال وعلى هذا تكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المتركب من شيئين، وهو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة الله، وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقارئها، وهذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. واضح هذا الكلام؟ إذن القرآن يفضل بعضه إيه؟ بعضا. ابن تيمية بيقول إيه؟ في مسألة الصفات تتفاضل، يقول ابن تيمية في المجلد السابع عشر صفحة 52، وهذا ما يعضد كلام الشيخ صالح، يقول في صفحة 52 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل، والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على بعض متعددة، وقول القائل صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال ليس فيها نقص كلام صحيح، لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان المفضول معيبا، واضح؟ منقوصا، خطأ منه، فإن النصوص، هو قال إيه؟ لو قلنا بأن بعض النصوص بعض الصفات أفضل من بعض، إذن بعض الصفات فيها إيه؟ فيها عيب، قال هذا خطأ منك، واضح؟ لكن هذا فاضل وهذا أفضل. قال ابن تيمية رحمه الله فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه أفضل من بعض، ولهذا يقال دعا الله باسمه الأعظم. إذن هناك اسم عظيم وهناك اسم أعظم، وتدل على أن بعض صفاته أفضل من بعض وأفعاله أفضل من بعض، ففي الآثار ذكر اسمه العظيم إلى آخره. ذكر هذا في المجلد 17 صفحة 52، وذكره أيضا في صفحة 54، وذكره أيضا في صفحة 45 قبلها و 46. طيب ما قلناش حاجة. بيقول ابن تيمية رحمه الله: أما كونه لا يفضل بعضه على بعض أي القرآن، فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة وأئمة السنة الذين كانوا أئمة المحنة كأحمد بن حنبل، ولا عن أحد قبلهم. ولو قدر أنه نقل عن عدد من أئمة السنة لم يجز أن يجعل ذلك إجماعا منهم. يعني شوف ابن تيمية كان بيرد على بعض الأشاعرة، بيقول له بيقول إيه؟ بيقول ده بالإجماع، بالإجماع أن القرآن لا يقال فيه فضل ومفضول بالإجماع. يعني شوف نقل الإجماع على باطل. ما هو نقل إجماع ليه؟ لأن العصر اللي كان فيه أكثره من؟ أشاعرة، واضح؟ أكثره هكذا في كثير من العصور. يعني مثلا في دولة عمان الشوكاني في كتاب أدب الطلب يسميها دولة الخوارج، عمان، يقول لك ودولة الخوارج عمان، سميها باسمها كده. لو اتفق انت لو رحت هناك بتقول ما حكم الزنا، يقول لك هذا كفر بالإجماع. صحيح ولا لا؟ أو هذا كفر بالإجماع، هذا عنده. مفهوم هذا الكلام؟ زي الحمقى والمغفلين اللي عندنا، لما يكون مثلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ومسألة، قال لك ده إجماع. مش كان عندنا إجماع مجلس شورى العلماء؟ صحيح. وبقى عندنا برضو إجماع هنا تاني بعد شورى العلماء، مفهوم؟ الرسلان وطلعت زهران، دول بقوا إجماع. هكذا يعني، ويخلق ما لا تعلمون، هتسمعوا كل شيء. فبينكر الإجماع على إيه؟ على إن القرآن إيه؟ لا يتفاضل. ابن تيمية رحمه الله بيقول له هذا لم ينقل عن أحد من السلف. ثم قال ابن تيمية رحمه الله، قال: أما المقدمة الأولى، برد بقى، فمنقولة عنهم لا ريب، وأما المقدمة الثانية وهي أن صفات الرب لا تتفاضل، فهل يمكنك أن تنقل عن أحد من السلف قولا بذلك فضلا عن أن تنقل إجماعهم على ذلك؟ بيقول له بس انقل لي اسم واحد فانقل فضلا عن أن تنقل إيه؟ إجماع أهل السنة على ذلك. قال: ما علمت أحدا يمكنه أن يثبت عن أحد من السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى لا بهذا اللفظ ولا بغيره فضلا عن أن يكون إجماعا، ولكن إن قال قائل ذلك ولم يبنغنا قوله فالله أعلم. لكن الذي أقطع به، يقطع به ابن تيمية، الذي أقطع به ويقطع به كل من له خبر بكلام السلف، أن القول بهذا الذي هو إيه؟ القرآن لا يتفاضل، أن القول بهذا لم يكن مشهورا بين السلف ولا قاله واحد، واشتهر قوله عند الباقين فسكتوا عنه، ولا معروف في الكتب التي نقل عنهم فيها بألفاظهم بأعيانهم، بل المنقول الثابت عنهم وكثير منهم يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله. واضح هذا الكلام؟ طيب دي ده في الصفات. في القرآن يتفاضل في صفحة 9 يقول: وهذا مما يبين فضل بعض القرآن على بعض. وفي صفحة 11 والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف. 3 صفحة 14 قال: وأن السلف كلهم كانوا مقرين بذلك، ليس فيهم من يقول الجميع كلام الله، يعني على مسألة التوراة والإنجيل وسائر الكتب، ليس فيهم من يقول الجميع كلام الله فلا يفضل القرآن على غيره. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث الذي هو القرآن. في صفحة 25 يقول أيضا، أنا أنقل لك بس إيه بعض الكلام لأن مبحثه طويل في هذه المسألة. قال: كانوا يعتقدون أي السلف القرآن أفضل من سائر الكتب. وقال أيضا فكيف يقال إن كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض. وقال أيضا في صفحة 29 32 35 وغيرها. واضح الكلام؟ إذن علمنا أن القرآن إيه؟ يتفاضل من جهة المتكلم، من جهة المتكلم فيه. ومن قال بأنه لا كله واحد هذا مذهب من؟ هذا مذهب الأشاعرة، وهذا تكذيب، هذا تكذيب لرسول الله. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آية الكرسي أعظم آية، أعظم. فلو قلت لا لا لا يا رسول الله كلهم واحد، هذا استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن سورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله، أنت تقول لا لا كلهم واحد، هذا استدراك على الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح. لكن الذي أدى بهذا أن الأشاعرة مذهبهم ساد في كثير من الناس. وهذا أيضا له أمر ثاني، أن أهل السنة ما صاروا يتعلموا معتقد أهل السنة نفسه. واضح. وإنما اكتفوا فقط بإيه؟ بعناوين. ما تقول في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن أن يدخل في تفاصيل هذا الطريق، كثير من الناس من لا يفعل هذا فيقع في كلام الأشاعرة، بل يقع في كلام الجهمية، نسأل الله السلامة والعافية. قال المبحث السابع في مسألة اللفظ، حتى نكمل الايه المبحث في مسألة اللفظ، أي المسألة التي اشتهرت في طائفة تسمى بطائفة اللفظية. طائفة اللفظية هذه الطائفة ظهرت حينما اشتدت وطأة أهل السنة على الجهمية، حينما كانوا يقولون القرآن كلام الله وهو مخلوق، فاشتدت وطأة أهل السنة على أن من قال ذلك فهو كافر بالله العظيم. واضح. فاشتد أهل السنة عليهم، ومن كل حدب وصوب يقولون هذا، في معتقدهم يذكرون هذا، على المنابر صاروا يذكرون هذا، وصاروا يوضحون ويتكلمون أن من قال القرآن كلام الله وهو مخلوق فهو كافر. فقامت طائفة خبيثة تسمى بطائفة اللفظية، وسماهم الطائفة اللفظية أبو عثمان الصابوني، أبو عثمان الصابوني في كتاب اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وقد شرحته في 25 محاضرة. فقال وقالت هذه الفرقة، فرقة اللفظية، القرآن لفظي بالقرآن مخلوق. فأرادوا ماذا؟ فأرادوا أن يخرجوا بقول خبيث. كلمة اللفظ هذه لفظة مشتركة، لأنها تشمل اللفظ والملفوظ. يعني أنا حينما أقول الحمد لله رب العالمين، إذن الذي خرج مني أنا قلت الحمد لله رب العالمين. الملفوظ هو القرآن أم لا؟ طيب هذا كلام الله، لكن أنا تلفظت، اللفظ عندي الشفاه واللسان، حركة اللسان والهواء الذي خرج والشفاه التي تحركت والحلق، كل هذا إيه؟ مخلوق. فالكلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه تحتمل اللفظ والملفوظ. فإذا أنكر عليه كيف تقول لفظ القرآن مخلوق؟ يقول لا، أنا أقصد اللسان والهواء والشفايف والحنجرة، كل هذا مخلوق. مخلوق أم لا؟ يقول نعم مخلوق، هذا ما أقصده. وإذا ذهب إلى الجهمية يقولون له لفظ بالقرآن مخلوق، يقول أنا أقول إيه؟ أنا أقصد الحمد لله رب العالمين، هذه أقصد القرآن. إذن كالمنافق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إن مثل المنافق كمثل الشاة، تغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. واضح هذا الكلام؟ هو ده جائز؟ آه جائز. مين اللي بيقالش جائز؟ يروح عندهم هو ده جائز؟ لا طبعا، إزاي؟ مين اللي قال كده؟ أنا قلت كده؟ مش ممكن أبدا، هات لي حاجة بصوتي إن أنا قلت كده، مفهوم؟ ويروح عندي مش عارف إيه، أنت إزاي ده؟ أنت قلت أنا قلت كده؟ مش ممكن. طب ورب الكعبة، ويحلف، مفهوم؟ المهم يعني أصوم ثلاثة أيام، أو الله يقول هذا أصوم ثلاثة أيام. الشاهد أن هذا كالمنافق. الإمام أحمد أراد أن يسد الذريعة، يغلق الباب تماما، قال لك أنا مش هفصل في المسألة لها، مش هقول مثلا من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد الشفايف واللسان والحنجرة فهذا صحيح، ومن قال يقصد مش عارف إيه يكون أفل الموضوع، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كمثل من قال هو مخلوق، اقفل الباب عشان ما حدش يطلقها تماما. لكن لاحظ الإمام أحمد ألحقه بمين. طيب احنا عندنا جماعة في الزمن ده، انت لو سمعت واحد بيقول لفظ القرآن مخلوق، طب ما هو ممكن يقصد الايه، اللفظ اللي هو اللسان والشفايف والقصة دي، صحيح؟ وممكن يقصد ايه، وممكن يقصد القرآن. تقول يا اخي ما تظن في الخير يا اخي، ها ظن في الخير، الاصل في المسلمين السلام، مفهوم؟ الاصل في المسلمين ايه؟ السلامة، وحدثني الثقة. القصة اللي ماشيين فيها دي. طيب والإمام أحمد ليه ما ألحقوش وما قالش الأصل السلام وقصده الشفايف واللسان؟ لا، إنما أغلق هذا الإيه؟ أغلق هذا الباب، لأنه ينبغي أن تصرح في وقت الفتن، لا يحتمل أن تقول كلاما مجملا، يحتمل واحد أو اثنين، ما ينبغي ذلك. وإما كنت مداهنا في دين الله عز وجل وعدك أهل السنة ممن قال بهذه البدعة، وإلا فالأصل أن تقول وتصرح. يقول لك يا أخي في ناس بتقول لك ده كذا، وفي ناس تقول لك ده خروج، وفي ناس تقول لك ده عزل، وفي ناس تقول لك جائز وحرام. أنا مش هقول حاجة، والله دول أهل سنة ودول أهل سنة ودول أهل سنة. طب فين المبتدع؟ مفيش مبتدع، واضح الكلام؟ فنسأل الله السلامة والعافية. الأصل أن إيه؟ أن تصرح، لا تجمجم أبدا في زمن الفتن. الأصل أن تصرح في زمن الفتن، هذا هو الأصل. لذلك الإمام أحمد أغلق الإيه؟ أغلق هذا الباب، مفهوم هذا الكلام؟ الإمام البخاري وابن تيمية رحمه الله سلك مسلكا آخر، قال لك لا، إحنا مش هنقول الكلام هذا، لأن بعض الناس ظهر كثير من الجهلة يقولون إيه؟ هذه الكلمة وما يريدون بها القرآن، إنما يريدون بها حقا إيه؟ اللسان والشفاء إلى آخره. ففصلوا، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق أراد كذا فهو كذا، أو أراد كذا فهو كذا، ففصلوا في الكلام، واضح هذا؟ هذا معنى كلمة إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق، مفهوم هذا؟ تأخذ منها ماذا؟ تأخذ منها أنه ما ينبغي أن تجمجم في أمور الاعتقاد، لا تقل كلاما مجملا في أمور الاعتقاد، في أمور الدين، في زمن الفتن، لا تقل هذا أبدا، وإنما ينبغي أن تصرح بالمعتقد، تصرح بدينك، تصرح بالتوحيد، بالعقيدة، نبذ البدعة، نبذ الشرك، قبل من قبل، رد من رد، أنت لا يضرك، إنما أنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة. هل بلغت؟ نعم بلغت، خلاص، يؤمن من يؤمن، يقبل من يقبل، يرد من يرد، هذا ليس من شغلك أنت، إنما عليك هداية الدلالة، هداية التوفيق أنت لا تملكها، واضح؟ أنا لا أريد أن أقول ذلك عشان الناس ما تنفرش مني، طب ما ينفروا يا أخي، سبحان الله، يؤتى النبي وليس معه أحد، سبحان الله، نبي نوح دعا كم سنة؟ كم؟ 950 سنة، وما آمن معه إلا قليل. ابن القيم قال لك من 6 إلى 14 واحد، من ستة نفار إلى 14 مثلا شخص، شوف بعد 950 سنة، يعني ممكن نقول كده ممكن كل 80 سنة واحد يجي معاه، أو كل 90 سنة واحد يجي معاه، واضح؟ أنت لا تضع في ذهنك هذا، إنما الذي تضعه في ذهنك أن تبين وتبلغ دين الله عز وجل، يقبل الناس يرد، لا تجعل هذا في ذهنك، لأنك إن جعلت هذا في ذهنك تقول بأمرين، إما أن تترك الدعوة لأنه لا يستجيب لك أحد، وإما أن تداهن حتى يدخل الناس معك ويكثر الناس عندك وفي دعوتك، واضح؟ فأنت بين تارك لدعوة في اسم، وإما أن تنافق في دين الله، وإنما ينبغي أن تنظر في جهة واحد وهو البلاغ، وما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، واضح؟ أنت تملك هداية الدلالة، آمنوا لم يؤمنوا، تسننوا لم يتسننوا، واضح؟ هذا ليس شغلك أنت لا تملك هداية التوفيق، نبيك ما كان يملكها، فكيف أنت تدعو لها؟ واضح هذا؟ قال الشيخ صالح العلامة صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الوسطية: السلف فرقوا بين هذه وقالوا في قاعدتهم المعروفة: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، أو صوت صوت التالي، يعني صوتي أنا مخلوق ولكن الكلام هو كلام الله. واضح هذا؟ قال يعني في مسألة اللفظ المعروفة، فقالوا القرآن فقالوا الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، لأن الله قال حتى يسمع كلام الله، لكن أنت مبلغ ومؤدي، فالمسموع من جهة الصوت هو صوت القارئ، ومن جهة الألفاظ والحروف والمعاني هذه هي كلام من؟ كلام الله عز وجل، يعني الحمد لله رب العالمين، هذا كلامه كلام الله. أما صوتي أنا فهذا مخلوق. قال كذلك من جهة الكتابة، المكتوب هو القرآن كلام الله جل وعلا في مرتبة الكتاب أو في نوع الكتاب، وأما نفس الورق والمداد والألوان ونحو ذلك فهذه مخلوق. يعني أنا كتبت في الورقة الحمد لله رب العالمين، هذه الورقة مخلوقة، هذا الحبر الذي كتبت مخلوق، واضح؟ لكن المكتوب القرآن الذي كتبته هذا كلام الله غير مخلوق. فإذا من جهة القارئ سمى شيء مخلوق وشيء هو صفة الله وهو كلامه، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، هذا من جهة التالي. وكذلك المكتوب يعني الكتاب، المصحف المكتوب فيه هو كلام الله جل وعلا الذي هو صفته غير مخلوق. وأما الورق والمداد إلى آخره فهذه مخلوقة صنعها البشر. القارئ إذا قرأ لا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن مخلوق، ولا يجوز أن نقول لفظه بالقرآن غير مخلوق، بل هذا بدعة وهذا بدعة. وذلك لأن اللفظ، كلمة لفظ هذه فعل تحتمل المفعول وتحتمل الفعل التلفظ. فإذا قال القائل لفظي بالقرآن أنا أفهم منه أحد شيئين: إما أن يريد لفظي بالقرآن تلفظي بالقرآن، وإما أن يقول ملفوظي لفظي، احتمال أنه تلفظي واحتمال أنه ملفوظ، يعني الآية كلام الله أو ما ذكرت لك حركة اللسان الهواء. قال التلفظ الذي هو حركة لسانه وإظهار صوته هذا مخلوق، والملفوظ هذا هو القرآن الذي هو صفة الله جل وعلا غير مخلوق. ولهذا بدع السلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. وتعلمون المحنة التي جرت على الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في مسألة اللفظ، حينما ظن أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، مع أن الإمام البخاري ما قال هذا، حتى كما سيذكر ابن حجر، كما أنقل لك كلام ابن حجر رحمه الله عن الإمام البخاري، لأن ابن حجر من أعلم الناس بالإمام البخاري، واضح؟ قال قلت وفي مصنف، قلت وإليك تبرئة الإمام البخاري مما نسب إليه بالقول. هذا المبحث واضح، نبرئ فيه الإمام البخاري مما نسب إليه بالقول باللفظ، وهو من باب من الذب عن عرض أخيه، فما بالك بعرض البخاري. في مصنف ابن أبي شيبة أبو الدرداء عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: من ذب عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. واضح؟ فأنت إذا سمعت عن أخيك المسلم كلمة أنت تعرف أنها ليست فيه، ينبغي أن تذب عنه. واضح؟ المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، لا يخذله إذا سمعت عنه باطل أو كذب وأنت تعرف أن هذا باطل عليه، هذا كذب عليه، ينبغي أن ترد عن عرضه. واضح؟ ولا يستلزم أن ترد عن عرضه إذا كان صديقك وصاحبك ومعك في الحزب وإلى آخره، لا، هذا ذب عن عرض في التحزب لأنك تعرف وتحبه في باطل أو في حق، لا، وإنما هذا المسلم أنت تعرف أنه مظلوم في هذه المسألة، أن هذا كذب عليه أو هذا باطل عليه أيا كان، فينبغي أن ترد أن ترد عنه. النبي عليه الصلاة والسلام ذب عن عرض ناقة يا ناس حينما قالوا خلأت القصواء، قال والله ما خلأت، وما ذاك لها بخلق، لا خلقها مش كده، ذب عن عرض ناقة حيوان. واضح. لما نسب الإمام الذهلي إلى البخاري قوله باللفظ وحذر منه، لم يسكت عن ذلك الإمام البخاري، إذ كيف يسكت وقد طعن في دينه الذي هو أغلى شيء عند المرء. الإمام الذهلي معلوم كان إمام نيسابور كلها، كان يعني كلمته تمضي على أمير نيسابور نفسه الإمام الذهلي، وكان أعلم الناس بكلام ابن شهاب الزهري، وله جزء صغير اسمه مرويات الذهلي عن الزهري، حتى لما مات الزهري قال من أراد علم الزهري فليأتي عندي. فالإمام الزهلي ده حاجة يعني كبيرة جدا، وكان يحب البخاري. فلما دعا البخاري، وأنا ذكرت هذه المسألة في حوالي ساعة ونصف في محاضرة، دعا البخاري إلى نيسابور، البخاري جاء معه أحمد بن مسلمة، واضح، رجل واحد. فلما جاء البخاري قال الزهلي للناس وللجلسة ولطلابه إني خارج مستقبل البخاري، يعني أنا خارج أستقبله، فمن أراد أن يأتي معي فليأتي معي. قال فاستقبلوه على 16 شرفا، يعني قول كده في حوالي مثلا بتاع 10 كيلو، استقبلوه على بعد 10 كيلو ماشي. طبعا هذه كانت لا تفعل آنذاك إلا للملوك والأمراء. فلما جاء البخاري استقبلوه بالسكر، والسكر والأموال هذه تستقبل بها الأمراء والملوك، قطع السكر والأموال هذه ما كانوا يستقبل بها إلا الملوك والأمراء، لكن البخاري أتى فاستقبلوه، فجعل له الإمام الزهلي مجلسا يعلم فيه الناس. قال فلما، يقول هذا الذهبي وكذا ابن تيمية وابن القيم، فلما قل الناس في مجلس الزهلي، واضح، فوقع الغرض، وقع الغرض أي الحسد وإلى آخره. فالزهلي هنا صراحة كما بين هذا ابن تيمية وابن القيم أن هذا ظلم على الإمام البخاري، فنسب له أنه قال، أي البخاري، لفظي بالقرآن مخلوق. فقال الزهلي الذي كان يدعو الناس إلى الإمام البخاري، فلما رأى الضعف في مجلسه هو فقال من جالس البخاري لا يجلس إلينا، اللي هيروح يقول عنده لا يجلس إيه إلينا، على قاعدة من يدعي المبتدع فهو مبتدع. الإمام مسلم كان جالس في هذه الجلسة آنذاك حينما قال للزهلي هذه الكلمة، الإمام مسلم لأنه كان تلميذ الزهلي وكان تلميذ البخاري، فقام الإمام مسلم لما سمع هذه الكلمة، لأنه يعلم أن البخاري بريء من ذلك، والبخاري أصرح كلام لهذا، اقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، كتاب البخاري نفسه، واضح، يرد في هذا. الإمام مسلم قام وأرسل إلى الزهلي شيخه كل المرويات التي روى بها عن الزهلي، مسلم عن الزهلي أرسل إلى الزهلي هذه المرويات لا حاجة لي فيها، لأنه يعرف ظلم من؟ الإمام البخاري. ثم بعد ذلك الناس أيضا صاروا يضعفون بكثرة إلى الإمام البخاري، فقلت الجلسة عند الزهلي، فكلم الزهلي أمير نيسابور أين يطرده من؟ أن يطرده من نيسابور كلها، واضح؟ ففعلا بذلك الأمير أمر البخاري أن يخرج من نيسابور، وخرج ليس معه أحد إلا الإمام مسلم وأحمد ابن مسلمة، اثنين فقط من هؤلاء من البلدة كلها. حتى وهو خارج قال له أحمد ابن مسلمة، قال إيه يا بخاري، أتذكر أول يوم جئت به نيسابور كانوا يستقبلونك بالسكر؟ قال البخاري يا أحمد وما يضرني إن سلم لي دين. مش كده فقط، كان كلما دخل البخاري بلد أراد أن يعلم الناس فيها ويستقبلوه، فكان الزهلي يأمر الأمير نيسابور أن يكلم أمير البلدة ألا يدخل البخاري فيها، واضح. ابتلي محنة شديدة جدا الإمام البخاري رحمة الله عليه. طب أنتوا الآن ها، مين يعرف فيكم يحيى الزهلي؟ واضح، اسأل الناس كده برا في خطبة الجمعة ولا في محاضرة مين يحيى الزهلي، ولا واحد حد يعرفه. طب من البخاري؟ الدنيا كلها. الرجل اللي قاعد بكشك على الناصية يعرف البخاري، حتى ما يجي مثلا يغلط يقول لك احنا غلطنا في البخاري، الدنيا كلها تعرفه. فرفع الله كعبة ورفع الله علمه وصار كتابه أفضل كتاب، حتى يقال أصح كتاب بعد كتاب الله، فكان هذا ابتلاء له. لذلك كذب عليه، كذبوا عليه هذا بأنهم قالوا إيه، لفظي بالقرآن، لفظي بالقرآن مخلوق، وهو بريء من ذلك كما سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. هذا ملخص المحنة الإمام البخاري. قال الحافظ ابن حجر وهو من أعلم الناس بالبخاري وبأخباري، حيث قال في فتح الباري: قد صح عنه أي البخاري أنه تبرأ من هذا الإطلاق، فقال: كل من نقل عني أني قلت لفظ بالقرآن مخلوق فقد كذب علي. في أصرح من ذلك: وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة. هذا صحيح مذهب أهل السنة، أفعال العباد مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. قال: وإنما قلت أفعال العباد مخلوقة. أخرج ذلك غنجر في ترجمة البخاري من تاريخ بخارى بسند صحيح إلى محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك. الإمام المروزي صاحب كتاب السنة، السنة المروزي، وصاحب كتاب اختلاف الفقهاء. ابن تيمية رحمه الله يقول: أحفظ أهل زمانه وأعلم أهل زمانه، واضح، وصاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة المشهور. المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك، ومن طريق أبي عمرو وأحمد بن نصر النيسابوري الخفاف أنه سمع البخاري يقول ذلك. إذن البخاري ثبت عنه بالنص الصحيح أنه إيه؟ من قال عني هذا فقد كذب. قلت: وجزم شيخ الإسلام بصحة هذه القصة، فقال ما في مجموع الفتاوى يقول رحمه الله، فقال: وأما الحروف هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة، فالخلاف في ذلك بين الخلف مشهور، فأما السلف فلم ينقل عن أحد منهم أن حروف القرآن وألفاظه وتلاوته مخلوقة، ولا ما يدل على ذلك، بل قد ثبت عن غير واحد منهم الرد على من قال إن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وقالوا هو جهمي، ومنهم من كفره، وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن، وفي لفظ بعضهم تلاوة القرآن، ولفظ بعضهم الحروف. وممن ثبت ذلك عنه أحمد بن حنبل، أبو الوليد الجرودي صاحب الشافعي، إسحاق بن راهوي، الحميدي، محمد بن أسلم الطوسي، هشام بن عمار، أحمد بن صالح المصري، فرحوا واحد مصري. ومن أراد الوقوف على نصوص كلامهم فليطالع الكتب المصنفة في السنة، مثل الرد على الجهمية للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، وكتاب الشريعة للأجر والإبان لابن بطة، والسنة للالكائي، والسنة للطبراني، وغير ذلك من الكتب الكثيرة. ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض، ولم ينسب أحد منهم إلى خلاف ذلك إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. إلى بعض أهل الإيه؟ الغرض. خد بالك من الكلمة دي. وقد ثبت عنه أي البخاري بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أن قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب. وتراجمه في آخر صحيحة، في آخر صحيحه تبين ذلك، يعني تبين أنهم هذا كذب تلفيق عليه. لكن سمى يحيى الزهري صمع أصحاب الإيه؟ الغرض. شوف ابن القيم بيقول إيه بقى. قال في مختصر الصواعق المرسلة: التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن العزيز والمسموع بالآذان بالأداء من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ألف لام ميم صاد حاميم عين سين قاف كاف هاء ياء عين صاد، حروف وكلمات وصور وآيات تلاها عليه جبريل كذلك، وتلاه هو على الأمة كما تلاه عليه جبريل وبلغه جبريل عن الله تعالى كما سمعه من رب العالمين. وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب. والقرآن عندهم جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم، كل ذلك مخلوق بائن عن الله. فإن قيل فإذا كان الأمر كما قررتم، فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه ونسبه إلى التجهم؟ يعني ابن القيم بيقول إيه؟ بنفصل، ابن القيم فصل وابن تيمية فصل، فبيقول إيه؟ طيب فإن قيل الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لم يفصل وبدعه ونسبه إلى التجهم، وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن؟ قيل، أي ابن القيم بقى هيرد، معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد، فقد صرح البخاري في كتاب خلق أفعال العباد وفي آخر الجامع أي صحيح البخاري بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال البخاري وقال أحمد بن الحسين حدثنا ابن عين حدثنا سليم القاري قال سمعت سفيان الثوري يقول قال حماد بن أبي سليمان أبلغ أبا فلان المشرك أني بريء من ديني وكان يقول القرآن مخلوق. يعني أنت بعد ما كل صاحب هذا الكلام، بالله عليك حد ينسبه أبدا يقول بأن القرآن، يقول بأن القرآن مخلوق؟ ثم ساق قصة خالد بن عبد الله القسري وأنه ضحى بالجعل بن درهم وقال إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابهما من سائر أهل السنة. فخفي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة من أهل السنة والحديث، ولم يفهم بعضهم مراده وتعلقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفيضا أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري. ساعد ذلك نوع إيه؟ حسد باطن لمين؟ للبخاري. يبقى شوف ابن تيمية بيقول أصحاب الغرض، انظر ابن القيم نوع حسد باطل البخاري. لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه حيث حل حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك أي اغتاظوا لذلك، فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل وتمسكوا بإطلاق أحمد الإمام أحمد وإنكاره على من قاله. فالبخاري اسمع أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، يعني أمتن من كلام الإمام أحمد كمان يعني. فإن الإمام أحمد ها سد الزريعة، واضح، قال لك اغلق الزريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ. وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم أي عملهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وقد شفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد وأتى فيها من الفرقان والبيان بما يزيل الشبهة ويوضح الحق ويبين محله من الإمامة والدين، ورد على الطائفتين أحسن الرد. واضح هذا؟ يبقى كلام ابن القيم بيقول ايه؟ ان كلام الامام البخاري هذا افضل وامتن من من؟ من كلام حتى الامام احمد، لان الامام احمد اغلق ايه؟ اغلق الذريعة، لكن البخاري ايه؟ فصل ومضى على هذا ابن تيمية وابن القيم في امر التفصيل. هذا هو الأصل الثاني. إذا تكلمنا اليوم في أصلين، أمر العقل وكذا أمر إيه؟ أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. إذن هذا أصل في الإيمان برؤية الله عز وجل يوم القيامة. قلت أسوق هذا المبحث للعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، أي إلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا إياه. قال في الباب 65: في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما يرى القمر ليلة البدر وتجليه لهم ضاحكا إليهم. قال ابن القيم: هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرا وأعلاها خطرا وأقرها عينا لأهل السنة وأشدها على أهل البدع والضلالة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. أي أن رؤية الله عز وجل من أعظم نعيم أهل الجنة. قال: وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، أي يثبتون ذلك، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون أي المتحيرون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافض الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون، أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللعين أي الشيطان وأعداء الرسول وحزبه. لذلك بعض السلف قال: حقيق لمن أنكر الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة، حقيق ألا يراها، حقيق ألا ينعم بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله عز وجل هذا النظر، وكان يعتبرها النبي عليه الصلاة والسلام لذة، وكان يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. لذلك ينبغي أن نفهم شيء، ما ينبغي أن تجعل أمرك بالاعتقاد أمرا لفظيا، ما تقول في الرؤية: نعم المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا معتقد أهل السنة، وأنت ما تفعل شيء. إذا اعتقدت ذلك فينبغي أن تمضي في الثمرة. لذلك ابن القيم قال: فليتنافس فيها المتنافسون، فينبغي أن تعمل لها. وجوه يومئذ ناضرة، ما صارت ناضرة إلا بأعمال. واضح. قلت: الدليل الأول على الرؤية، قال ابن القيم رحمه الله: وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه. سيذكر أدلة أهل السنة على أن الله يرى يوم القيامة، هذه أعظم نعمة، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أهل البدع اختلفوا في هذا، فمن الناس من يقول بأن الله لا يرى تماما، لأنه أصلا ينفي صفة الوجه، وهم المعتزلة قالوا الله لا يرى يوم القيامة. لذلك كثير من أهل العلم كفروه، قالوا لأنه هذا النفي لا يعذر فيه بتأويله، إذ أن هذا نفي صراح، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا النفي نفي صريح. لذلك ابن تيمية نقل خلاف أهل السنة على كفر المعتزلة، وكذا ابن أبي زمانين في آخر أصول السنة بيّن خلاف أهل السنة في ذلك، في كفر هؤلاء. فالمعتزلة يقولون ذلك. الأشاعرة تعلمون مذهبهم، ذكرت لكم كثيرا، واضح بأنهم يقولون بالرؤية ولكن لا في جهة، واضح، لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا... إذن خلافهم مع المعتزلة خلاف لفظي ولكن قولهم أخبث. الصوفية يقولون الله يرى في الدنيا والآخرة، واضح، في الدنيا والآخرة، صلى الله السلامة والعافية. أهل السنة وقفوا على النصوص، قالوا إن النبي قال في صحيح مسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. إذن هذا يرد على الصوفية الذين يقولون يرى في الدنيا، ويرد على المعتزلة الذين يقولون بأنه لا يرى في الآخرة، واضح هذا. ثم شرع ابن القيم في أدلة أهل السنة في رؤية الله عز وجل، وهذه من أعظم المعتقدات، من أعظم أصول أهل السنة في مسألة رؤية الله عز وجل. قال وقد أخبر الله سبحانه عن أعلم الخلق به في زمانه، وهو كليمه ونجيه وصفيه من أهل الأرض، أنه سأل ربه تعالى النظر إليه، فقال له ربه تبارك وتعالى لن تراني، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فهنا موسى اشتاق أن يرى الله عز وجل، قال رب أرني أنظر إليه، يعني أنت أنظر، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أنت بالله عليك لو أنك وقعت في فقر مدقع وفي مرض مفزع وفي دين ولك زوجة وأولاد وليس معك المال الذي يقوم عليه، وهناك رجل كلما كنت محتاج إلى المال يوصل إليك، كلما محتاج إلى الطعام يوصل إليك، كلما وقعت في ضيق يكون معك، واضح، كلما وقعت في كذا يكون معك، كلما مرضت يرسل إليك، كلما وقعت في ضيق يرسل إليك من الطعام والمال و إلى آخره. ظللت هذا أعواما مديدة، ألا تشتاق إلى رؤية هذا الذي فعل معك كل هذا؟ بلى ستشتاق، صحيح؟ فلله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. انظر بين ملل الكفر من عليك أنك من المسلمين، ثم بين ملل البدع والضلالة من عليك أنك من أهل السنة، ثم بين أهل السنة من عليك أن بتفاصيل الطريق السنة وبطلب العلم، وفي كل فتنة ينجيك منها، وفي كل شيء ينجيك منه، ومن فتن الدنيا ينجيك منها، وفي كل ما تقع فيه أيضا إذا دعوته ينجيك منها، وكلما عصيت وأردت أن ترجع يتوب عليك، وكلما تعصي يتوب عليك، وتعصي ويتوب عليك، وينجيك وتقع في فتن وينجيك أيضا، ألا تشتاق إلى رؤيته؟ واضح. لذلك رؤية الله عز وجل كانت من أعظم أصول السنة في المعتقد. لذلك موسى عليه السلام، لذلك النبي عليه السلام قال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، سماها لذة. وموسى عليه السلام أراد أن يسأل الله عز وجل، قال رب أرني أنظر إليك، فقال الله له لن تراني، إلى آخر الآية. قال ابن القيم رحمه الله وبيان الدلالة من هذه الآية وجوه عديدة. لاحظ أن هذه الآية من أدلة المعتزلة على أن الله لا يرى، جعلها ابن القيم من أدلة أهل السنة أن الله يرى، واضح، فجعل من أدلتهم من سهامهم سهاما لنا في نحورهم، تخيل يعني. قال وبيان الدلالة من هذه الآية من وجوه عديدة. أولا يعني ده مش فقط يذكر وجه، لا ده وجوه عديدة. قال أولها أنه لا يظن، يعني ما هو وجه الدلالة من الآية؟ أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز، بل ما هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. يعني يريد أن يقول لك لو كانت الرؤية لله غير جائزة وأن الله لا يرى، ما كان لموسى عليه السلام أن يسأل الرؤية، حاشا لموسى عليه السلام أن يسأل ما هو ممتنع. واضح؟ ثانيا إن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله. واضح؟ يعني ما قال لا تسألني في ذلك، ولو كان محالا لأنكره عليه. ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى لم ينكر عليه، ولما سأل عيسى بن مريم إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لو كان الإنكار على السؤال لكان موسى يقول هذه المقال، ربي ما أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثالثا أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل لا تراني ولا إني لست بمرئي ولا تجوز رؤيتي. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله، وهذا يدل على أنه سبحانه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى. رابعا وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار، فكيف بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف. خامسا إن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا مكانا، وليس هذا بممتنع في مقدوره بل هو ممكن، وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا في ذاتها، أي الرؤية لم يعلقها، لأنه قال سبحانه إيه ولكن انظر إلى الجبل، فلو كانت الرؤية محالة لما علق الرؤية على قوله انظر إلى الجبل. سادسا قوله سبحانه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وهذا من أبين الأدلة على جواز رؤيته. كيف؟ قال فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه، فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامتهم ويريهم نفسه؟ فأعلم سبحانه موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. سابعها أن ربه سبحانه قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. يعني يريد كما أنه سمع الكلام وهي صفة من صفات الله، واضح؟ فأيضا الوجه صفة من صفات الله، ولكن المانع أنك في دار الدنيا. شبهة والرد عليها. قال ابن القيم وأما قوله تعالى لن تراني، ما زلنا في الآية، فإنما يدل على النفي في المستقبل ولا يدل على دوام النفي، ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، الكفار لا يتمنوه إيه؟ ولن يتمنوه أبدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن مع يريد ابن القيم يريد إيه؟ يريد أن يقول أن كلمة أن حرف لن لا يأتي للتأبيد بدليل أنهم قالوا ولن يتمنوه أبدا مع قولهم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ومريم عليه السلام حينما قالت ماذا؟ فلن أكلم اليوم إنسيا، واضح؟ فلن أكلم اليوم إنسيا. فجاءت لن بإيه؟ باليوم مقيدة. المعتزلة قالوا لن تفيد التأبيد، كيف؟ وقالت في القرآن هنا ها فلن أكلم اليوم، فلن لا تكون للتأبيد بل قد تأتي إيه؟ مقيدة. وإذا جاءت فهنا قال الله عز وجل عن هؤلاء ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقالوا أيضا هنا إيه؟ وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربه. إذا لن تراني ليس للتأبيد، لكن بالنصوص الأخرى تقول بأن لن تراني أي في الدنيا. قال قلت فسبحان واهب الفهوم، فقد استخرج ابن القيم من هذا الدليل 7 أوجه في الرد على المخالفين. واستعجب إذا علمت أنه دليل للمخالفين أصلا، فاستخرج ابن القيم من شبهتهم 7 ردود عليه. ويواصل ابن القيم المبحث فقال الدليل الثاني قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقوله تعالى قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه. يقول ابن القيم، وانتبه لأننا عندنا هنا وقفة، يقول ابن القيم رحمه الله وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. يعني يريد أن يقول كل آية فيها اللقاء يستلزم منها الرؤية، واضح هذا الكلام؟ مثلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إذن يستلزم من اللقاء الإيه؟ الرؤية، واضح؟ هذا صحيح، ولكن ليس على عمومه، واضح؟ قال ولا ينتقد هذا بقوله، يعني لا تنتقد هذا بقوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونهم بما أخلفوا الله ما وعدوه. يعني يقول ابن القيم لا يعترض علي بأن هنا المنافقين قال الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، فهل اللقاء هنا، يعني ابن القيم يقول لا يعترض عليه أحد فيقول مثلا هل اللقاء هنا معنى أن المنافقين سيرون الله عز وجل، واضح، أو الكفار؟ فقال هنا ابن القيم فقد دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، هذا قول ابن خزيمة لكن سنأتي إليه إن شاء الله، بل والكفار أيضا كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة وسيمر بك عن قريب. هنا ابن القيم قال بل والكفار أيضا. هذا الجواب عنه من وجهين. أولا قبل الجواب أقول بأن هذا سبق قلم من ابن القيم. لما؟ السبق بيكون قسمان، سبق لسان في الكلام أو سبق كلام في البنان. لماذا قلت سبق كلام؟ لأمرين اثنين. سأنقل لك إجماع ابن تيمية سينقله وأبو يعلى أيضا سينقله على أن أهل السنة أجمعوا على أن الكفار لا يرون ربهم، هذا أولا. ثانيا أن ابن القيم نفسه في الدليل الرابع قال على أدلة أن أهل السنة يرون ربهم، قال قوله تعالى كلا عن المشركين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون. قال ابن القيم وجه الاستدلال أنه سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين، صحيح؟ ابن القيم هنا استدل بإيه؟ بأن هذه الآية محجوبون الكفار عن رؤية الله، هذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم. فهنا تعتذر لابن القيم وتقول سبق كلام، أم تقول أن ابن القيم هنا وهم وتقول أن ابن القيم خالف الإجماع؟ الجواب بأنك تعتذر لما؟ لقرينتين قويتين. القرينة الأولى أن ابن القيم رحمه الله قال إن أعظم، أنه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم إيه؟ محجوبين، واحتج بالإيه؟ واحتج بالآية. واضح؟ لو قلت بأن الكلام هنا بل والكفار أيضا ليس سبق كلام، إذن ستقول بأن ابن القيم متناقض، وحاشا لله في ذلك. واضح هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ بل ابن القيم هنا لما قال بل والكفار أيضا بتقول بأن هذا سبق إيه؟ سبق قلم. لما؟ لأمرين اثنين: أن الإجماع على خلاف ذلك، كما سأنقل لك كلام أبو يعلى، بل سأنقل لك كلام ابن تيمية رحمه الله عليه شيخه في ذلك. ثانيا أن ابن القيم رحمه الله احتج بالآية التي فيها أن الكفار محجوبون عن رؤية الله. قال ابن القيم: جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين عن رؤيته واستماع كلامه، فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضا محجوبين عنه. وقد احتج بهذه الحجة الشافعي نفسه وغيره من الأئمة عن المزني. قال: سمعت الشافعي يقول في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيه دليل على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. وقال الربيع ابن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. واضح هذا الكلام؟ طيب نرجع. ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ تكلم في هذا كلام كثير في مسألة الرؤية، ولكن أختصر منه فقط بعض المواضع. يقول في المجلد السادس صفحة 293: يقول رحمه الله، انتبه، ابن القيم هنا ايه؟ جعل ان اللقية، ان اللقاء، كل لقاء في القرآن معنى ذلك يستلزم منه الايه؟ يستلزم منه الرؤية. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن اهل السنة من قال اللقاء اذا قرن بالتحية فهو من الرؤية. واضح؟ فهو من الرؤية. وقال ابن بطة: سمعت أبا عمرو الزاهد اللغوي يقول سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى بلغنا بقوله في قوله وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معينة ونظره بالأبصار. يعني الآيات التي جاءت فيها اللقاء مقارنة للمؤمنين فهذا يفيد الرؤية بدلالة النصوص، وأما الآيات التي فيها اللقاء للكفار لا يستلزم منها الرؤية. لذلك قال إيه؟ انظر للآيات التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. قال: واتقوا الله ويعلمكم واعلموا أنكم ملاقوه. إذن هؤلاء أهل إيه؟ أهل التقوى. اثنين: تحيتهم يوم يلقونه سلام، معلوم. قال: الذين يظنون، أي موقنون أهل اليقين، أنهم ملاقوا الله، فمن كان يرجو لقاء الله. واضح؟ إذن اللقاء هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الرؤية. واضح؟ قال ابن القيمية رحمه الله: ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون، ثم ذكر الطائفة التي تقول بأن الكفار يرون ربهم، ذكر أدلتهم في ذلك. ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا الحديث صحيح مسلم بيّن أن قول أن القول بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، قال هذه قول طائفة السالمية من الكوفة. قول طائفة من؟ فرقة اسمها السالمية، هذه في الكوفة، هذه تقول بهذا القول. ابن تيمية بعد ما قال إيه؟ ومن أقوى ما يتمسك به المثبتون، أي المثبتون بأن الكفار يرون إيه؟ يرون الله، ذكر أدلتهم في ذلك. ثم قال ماذا؟ ثم قال: فهذه أحاديث مما يستمسك بها هؤلاء، فقد تمسك مع بعضهم بقوله سبحانه: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. فقالوا هنا الرؤية إيه؟ رؤية الله عز وجل. قال ابن تيمية: واعتقدوا أن الضمير عائد إلى الله، وهذا غلط، فإن الله سبحانه قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه، رأوا الله أو رأوا الوعيد الذي توعدهم به الله، قال ابن تيمية رحمه الله فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قال فهذا يبين أن الذي رأوه هو الموعود من العذاب، ألا تراه قال وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وتمسكوا، أي الذين يقولون بأن الكفار إيه؟ يرون الله، قال وتمسكوا بأشياء باردة فهموها من القرآن ليس فيها دلالة بحال، واضح الكلام. ثم قال أيضا وأما الذين نفوا الرؤية مطلقا على ظاهره المأثور عن المتقدمين، فاتباع لظاهر قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم قال وروى ابن بطوطة بإسنادي عن أشهب قال رجل لمالك يا أبا عبد الله هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة؟ فقال مالك لو لم يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال تعالى وذكر الآية وعن المزني صاحب الشافعي قال سمعت ابن أبي هرم يقول قال الشافعي وذكر الآية، ثم أيضا ذكر عن إسحاق وذكر عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. قال ابن تيمية والأحاديث التي تروى في النظر إلى الله حديث جرير بن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى الله عز وجل. قال أبو عبد الله الإمام أحمد أحاديث الرؤية نؤمن بها ونعلم أنها حق ونؤمن بأننا نرى ربنا يوم القيامة ولا نشك فيه ولا نرتاب. ثم ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله، ثم قال ابن تيمية ومثل هذا كثير في كلام غير واحد من السلف، أي في إنكارهم أن رؤية الكفار لمن؟ لله يوم القيامة، مثل وكيع بن الجراح وغيره. وكيع بن الجراح من؟ شيخ الإمام أحمد. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وقال القاضي أبو يعلى وغيره كانت الأمة في رؤية الله بالأبصار على قولين، منهم المحيل للرؤية عليه، المحيل أي من يقول بأن رؤية الله إيه؟ مستحيلة، وهم المعتزلة والنجارية وغيرهم من الموافقين لهم على ذلك، والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على أن المؤمنين يرون الله في الميعاد. لاحظ الكلمة إيه؟ تاني يقول والفريق الآخر أهل الحق والسلف من هذه الأمة متفقون على ماذا؟ على أن المؤمنين يرون الله في الميعاد وأن الكافرين لا يرونه. إذن الأمة إيه؟ متفقون على أن المؤمنين يرونه وأن الكافرين لا يرونه. قال ابن أبي يعلى لو صاحب العدة في أصول الفقه قال فثبت بهذا إجماع الأمة ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها، يعني ممن يقول بالجواز وممن ينكرها، الجميع متفقون على أن الكفار لا يرون، واضح؟ قال ممن يقول بجواز الرؤية وممن ينكرها على منع رؤية الكافرين لله. طيب هناك قول حدث بعد ذلك أن الكفار يرون، قال وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. تذكرون لما قلت لكم إذا أجمع أهل السنة على مسألة ما وجاء قول آخر لا يقال قول ثان وإنما يقال قول مخالف للإجماع، تذكرون لما قلت لكم هذا الكلام ولا نسيته؟ واضح هذا؟ فبيقول إيه وكل قول حادث بعد الإجماع فهو إيه؟ فهو باطل مردود. هذه قاعدة في غاية الأهمية. ذكر هذه المسألة الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب تبرئة الشيخين محمد بن عبد الوهاب والأمير الصنعاني من أهل الكذب والمين، حينما ذكر بعض الناس أن الأمير الصنعاني نسب كلاما وينكره على محمد بن عبد الوهاب وأن هذا الكلام ينكره فيه على الشيخ وكيف يفعل ودعوته وإلى آخره. فالشيخ سليمان هنا بيبين إيه؟ كذب هذا القائل على الأمير الصنعاني. ثم بيّن بعد ذلك هذه القاعدة أيضا، أن إذا أجمع أهل السنة على مسألة ثم جاء قول آخر لا يقال قول ثاني، إنما قول مخالف للإجماع. لذلك مثلا تجد في إجماع السلف في الاعتقاد أن أهل السنة يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، أبو حنيفة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هل يقال قول ثاني؟ لو كان قولا ثانيا لماذا جعله ابن حرب الكرماني في إجماع السلف في الاعتقاد؟ واضح هذا الكلام؟ فلا يقال في مسألة الاعتقاد إيه؟ مسألة الاعتقاد قول ثاني. ذكر هذا أيضا الإمام السمعاني في كتاب قواطع الأدلة، واضح؟ وأنا عندي ورقة كده يعني جمعت فيها كلام أهل العلم في هذه المسألة، كلما رأيت كلاما لبعض أهل العلم دونته في هذه المسألة. واضح أن حتى السمعاني بيقول إيه؟ نص كلام السمعاني في كتاب الإجماع، في كتاب الإجماع داخل كتاب القواطع الأدلة، بيقول إيه؟ حتى في المسائل الفقهية كل قول لا يقام عليه دليل لا يعد صاحبه خلافه معتبر ولا يخرم بذلك الإجماع، عقدي كان أم فرعي. يعني مثلا ملك الشافعي وأحمد وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وعلماء السلف والخلف أجمعوا على مسألة فقهية، وجاء مثلا رجل آخر وقال لا هذه المسألة بالوجوب، هم قالوا بالحرم، طب هل أتى بدليل؟ لم يأتي بدليل، لا يقال قولان ولا يعتبر قوله أصلا، إنما هذا إجماع ولا يخرم هذا الإجماع بإيه؟ بكلام هذا القائل، خلافه لا يعتبر. واضح هذا الكلام؟ كلام السمعاني في هذه المسألة قوي جدا، مفهوم؟ نعود لإيه؟ لكلام قال وكل قول حادث. افهم هذه المسألة في غاية الأهمية، لأن مثلا في مسألة الخروج دونها العلماء في كتب المعتقد، ستجد بعض الناس يأتي لك ويقول لك فلان قال وفلان قال وفلان قال، واضح؟ فيقال ليس هذا قول ثاني، إنما هو قول مخالف للإجماع، واضح؟ ثم قال أبو يعلى وكل قول حادث بعد الإجماع فهو باطل مردود. وقال ابن تيمية وقال هو وغيره أيضا الأخبار الواردة في رؤية المؤمنين لله إنما هي على طريق البشارة، فلو شاركهم الكفار في ذلك باطلت البشارة، ولا خلاف بين القائلين بالرؤية أن رؤيته من أعظم كرامات أهل الجنة. واضح هذا الكلام؟ قال وقول من قال إنما يري نفسه عقوبة لهم وتحسيرا على فوات دوام رؤيته ومنعهم من ذلك بعد علمهم بما فيه إلى آخر الكلام. واضح؟ ابن تيمية بعد ما ذكر كلام أبو يعلى قال إيه؟ والعمدة، أي العمدة في أن الكفار لا يرون ربهم، والعمدة قوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عن ربهم ابن تيمية بيقول إيه؟ عن ربهم في جميع ذلك اليوم، لأنه قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ، قال في جميع ذلك اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال وهو يوم القيامة، فلو قيل إنه يحجبهم في حال دون حال لكان تخصيصا لللفظ بغير موجب، ولكن فيه تسوية بين ولكان فيه تسوية بينهم وبين أجيبوا ما لكم لا تنطقون بينهم وبين المؤمنين، فإن الرؤية لا تكون دائما للمؤمنين، والكلام خرج مخرج بيان عقوبتهم بالحجب وجزاؤهم به، فلا يجوز أن يساويهم المؤمنين في عقاب ولا جزاء سواه، فعلم أن الكافر محجوب على الإطلاق بخلاف المؤمن. واضح؟ يبقى هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، إجماع أبو يعلى، واضح؟ هذا قول طائفة السالمية. أتقول بأن ابن القيم خالف الإجماع وقال بقول طائفة السالمية؟ الجواب لا. لما؟ فتقول هذا سبق بنان من ابن القيم لأمرين، لأن ابن القيم لا يخالف ليه؟ الإجماع في ذلك وحاشاه. اثنين، لأنه نفسه ذكر في الدليل الرابع أن الكفار إيه؟ يحجبون، فتقول بأن هذا سبق إيه؟ سبق كلام وتعتذر لابن القيم في ذلك، ولا تقول له بأن الكفار إيه؟ بأنه قال بأن الكفار يرون، لأنك تقولت قلت بذلك، إذن ابن القيم تقول بأنه خلف الإجماع وأنه وافق كلام السالمية من أهل البدع. الجواب لا، بل الظاهر في هذه المسألة أن هذا سبق كلام من ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا في طبعا مواطن كثيرة لا نذكرها للوقت. ثم قال الدليل الخامس قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، أي لدينا مزيد. قال الطبراني قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله، وقال من التابعين زيد بن وهب وغيره. والدليل السادس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا أيضا دليل لمين؟ دليل المعتزلة، لا تدركه الأبصار، إذن هذا دليل على عدم الرؤية. ابن القيم قال لا، بل هذا دليل على إيه؟ على أن الله يرى. لما؟ أولا الجواب عنه من عدة وجوه. الوجه الأول لا يستلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. أنت ترى السماء ولكن لا تحيط بها، هل يستلزم أنك لا تحيط بها أنك ما تراها؟ لا، تراها ولكن لا تحيط بها. لو أنك مثلا ركبت الباخرة في عرض البحر، إذا نظرت أمامك وخلفك ويمينك ويسارك لا تجد إلا إيه؟ إلا بحر، فأنت تراه ولكن لا تحيط، طيب لا تحيط به، فلا يستلزم من نفي الإحاطة والإدراك نفي الإيه؟ نفي الرؤية. هذا أولا. ثانيا أن الله عز وجل قال لا تدركه الأبصار، فهذا نفي واضح، والنفي هنا لا يكون نفيا محضا، بل نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. نفي المحض ليس بتنزيه، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تقل هذا فقط، إنما تقول إيه؟ نفى عن نفسه السنة والنوم لإثبات كمال حياته وقيوميته. واضح هذا الكلام؟ إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، إن الله لا يظلم لكمال عدله، إني حرمت الظلم على نفسه على نفسي لكمال عدله. واضح؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لكمال غناه، مفهوم؟ إذا نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد. لا تدركه الأبصار، فنفي هنا الإدراك، فهذا يستلزم إثبات الرؤية، إذ أن النفي المحض ليس بإيه؟ ليس بتنزيه. قال ابن القيم في أحسن من كده، قاعدين هم مع ابن القيم وابن تيمية هتروح البيت تعمل ايه؟ قال والاستدلال بهذا اعجب، فانه من ادلة النفاة، وقد قرر شيخنا هو ابن تيمية وجه الاستدلال به احسن تقرير والطفه. وقال لي، يعني ابن القيم يقول ابن تيمية قال لي، وفي كتاب اسمه سؤالات ابن القيم لشيخه ابن تيمية، جمعها بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية، كتاب ماتع جدا، جمع كل سؤال سأله ابن القيم ابن تيمية من جميع كتبه وضعها في مجلد لوحده. قال ابن القيم وقال لي أي ابن تيمية أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. شوف الكلام، لا يحتج أحد بآية ولا حديث إلا وفيما يحتج به ما يدل على نقيض كلامه. لو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، كيف تحتج بالقرآن والسنة على باطل؟ واضح. قال فمنها هذه الآية وهي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية. الصفات قسمان، صفات ثبوتية وصفات سلبية أو منفية، تزعلش خلاف لفظ. صفات سلبية أي مسلوبة عن الذات الإلهية، منفية أي منفية عن الذات الإلهية. واضح هذا؟ الصفات الثبوتية ابن تيمية رحمه الله يعني ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فسياق الآية في سياق التمدح، والتمدح لا يكون بنفي محض، وإنما يكون به بإثبات كمال الضد، ألا وهو أن نفي الإدراك والإحاطة يستلزم منه إثبات الرؤية. واضح هذا؟ يعني مثلا أنا بقول لك إيه، لا تأخذ من الناس جميعا، يعني أنت مثلا بتلم عشان إيه تروح تدي مثلا بعض الناس حاجة، فما بقول لك إيه لا تأخذ من الناس جميعا. معنى كلمة لا تأخذ من الناس جميعا هذا نفي على الإطلاق؟ معنى ذلك أن أنت هتروح وهتأخذ من بعضهم، هذا إثبات الأخذ. واضح؟ فهنا لا تدركه الأبصار، فنفي الإحاطة لا يستلزم منه نفي الرؤية، بل يستلزم منه إثبات الرؤية. قال وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، أظن إحنا ذكرنا هذه القواعد قبل ذلك، ولا يمدح به، وإنما يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرا وجوديا، إذا تضمن أمرا وجوديا. يعني مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم، قال كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناه، ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. يعني مثلا أنت لو قلت لأمير أو ملك، أيها الملك أنت لست بخادم، أنت مش خدام، أيها الملك أنت لست أعمى ولست أصم ولست أبكم ولست فقيرا ولست مريضا، واضح؟ ولست عفنا، مفهوم؟ أنت بتنفع عنه إيه؟ هيعمل معك إيه؟ هيعدمك فورا، لأن معنى ذلك أن أنت إيه؟ أنت بتسبه، واضح هذا الكلام؟ أنت بتسبه بذلك، فهذا يعتقده البشر كذلك. فالنفي المحض ليس بتنزيه، واضح؟ لذلك الرسل جاءت، هيا أبو بكر، ها ستأتي من جنوب أفريقيا، ها ولن تأتي من أهل مصر. الرسل إنما جاءوا بإثبات مفصل. المعلومة صحيحة، المعلومة صحيحة. إثبات مفصل ونفي مجمل. كيف؟ ما الدليل على ذلك؟ هذا في النفي أم في الإثبات؟ هذا نفي مجمل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب في الإثبات المفصل هو السميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل هذه إيه؟ صفات، هذه ثبوتية، صحيح كذا؟ طيب إذن هذا إثبات مفصل. طيب إن قال لك قائل هناك نفي مفصل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالجواب الأصل هذا أيوه، ما هذا نفي مفصل أيضا، فماذا أنت قائل؟ الجواب الأصل أن النفي لا يكون إلا مجمل، فإذا جاء مفصلا هذا عارض ليس أصل، فهو لإثبات كمال غناء، يبقى هذا ليس أصل إنما هو عارض استثناء ولا يقاس على الاستثناء. فلو كان المراد بقوله لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن ذلك مدح، واضح إلى آخر الكلام وقد لخصناه لكم. الدليل السابع قال قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهذا معلوم للجميع، ثم سيذكر أن الأحاديث في ذلك متواترة، وأن النظر إذا عدي بإلى فلا يكون إلا للوجه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واضح؟ ندخل في أصل آخر. الأذان